السلام عليكم ورحمة الله. سمع. بسم الله. يقول المصنف الناظم رحمه الله تعالى: العالي والنازل. وعظمت رغبة من تأخر في طلب العلو حتى كثرا خلله، وقول من يجعله قرب من الله به بحث له. ومن يقل إن العلو راجع لزينة الدنيا كلام واقع، نعم له بقلة الوسائط قرب من الصحة ثم الغالط. من فضل النزول مطلقا بلا بضبط راويه على العدل على. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه العالي والنازل، يعني العالي من الأسانيد والنازل. لا شك أن العالي تطلبه النفوس والهمة، تجتهد في البحث عن العلو، والبحث هنا في العلو في الإسناد، والعلو في الإسناد قربه إذا كان علوه الحسي يشاركه علو المعنوي، معنى علو في السند قصر السند وقلة الوسائط مع قوة الرجال، لا شك أن هذا هو الأكمل وهو الأتم. لكن المتأخرون، وليقال من تأخر، لأنهم يجتهدون في البحث عن العالي ولا يجتهدون ولا يبالون في مسألة الأمور الأخرى، قد يكون سندا عاليا لكنه نازل من جهة أن في رواته من هو ضعيف أو متهم أو فيه سقط أو ما أشبه ذلك. قال: وعظمت رغبة من تأخر من أهل الحديث في طلب العلو، للطلب علو الإسناد، حتى كثر خلله، صار الخلل فيه كثير، لأنهم همتهم في أن يكون السند قليلا، يكون إنسان مثلا في القرن السابع أو الثامن أو السادس يريد أن يكون سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام قليل، فيبحث، قد يكون إسناد مصنوع موضوع أو رواية لا تصح، فلا يبحث ولا ينظر. ولا شك أن العلو في الأصل مطلوب، والعلماء نصوا على هذا، والإسناد من الدين كما قال ابن سيرين: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال ما شاء من شاء ما شاء. لكن الشأن في مع العلو في الإسناد أن يكون عاليا من جهة المعنى. ويروى عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قيل له عند وفاته: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. وفي مرض موته رحمه الله. فالعلو مطلوب، لكن هذه همة المتقدمين. أما المتأخرون فصارت همتهم في العلو دون النظر في الأمور الأخرى، حتى كثر خلله، ولهذا لا يكون عاليا وإن قلت رجاله أو قلت رواته. وقول من يجعله قرب من الله، لأنه قرب من الرسول، وهذا يروى عن محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله قلناه قال: القرب من الرسول يعني قرب من الله، لأن القرب من الرسول قربه إلى الله. لكن هذا محل بحث، يعني ليس على إطلاقه. قول من قال إنه قرب من الله، بلا شك أن من كان إسناده أقرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بقلة الوسائط، ولا شك أنه أقرب من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يروي عن ربه فيما يروي عن ربه في الأحاديث القدسية، أو فيما ينقله من الوحي عليه الصلاة والسلام. بحث له، يعني ليس على كل حال وليس في كل إسناد، بل هو موضوع بحث. ولهذا قال: ومن يقل، يعني بفصل هذا وقال رحمه الله إن بعضهم أنكر هذا ورد هذا، حتى قال بعضهم: إن العلو راجع. ومن يقل إن العلو راجع، إن العلو راجع، طلب العلو يعني عند المتأخرين، لزينة الدنيا كلام واقع، يعني من باب التزين والتجمل بالأسانيد، وليس من باب طلب العلم، وليس من باب تحصيل العلم. مثل إنسان يروي حديث معروف في الصحيحين من المتأخرين، يأتي مثلا في القرن الخامس أو السادس، حديث علم وثبت ثم يرويه من 200 طريق، ماذا ينفعه؟ ولهذا قد يكون تكثر ما لم يعني ولم يعطى، تكون غالب الأسانيد لا تصح ولا تثبت. فكلام واقعه لأنه تكثر وليس فيه تلك الفائدة، كلام واقع. يقول رحمه: نعم، هو يقول لا شك أنه بقلة الوسائط قرب، يعني نعم له بقلة الوسائط إذا كانت الإسناد رجاله أو رواته، إذا كان رواته قليلين لا شك أنه أقرب إلى الصحة، قرب من الصحة، لأنه إذا قلت الوسائط قل البحث في الرجال أو قل البحث في الرواة، وإذا قل البحث قل الغلط. إذا طال السند في الرواة فإن الخطأ والغلط يكون واردا أكثر، ولهذا تجد الأسانيد العالية لها قيمتها، ولهذا نص العلماء على الأسانيد فذكروا الثلاثيات، ذكروا الثنائيات، ذكروا الوحدان والثنائيات والثلاثيات والرباعيات والخماسيات والسداسيات والسباعيات والثمانيات والتساعيات والعشاريات، يعني لكن في الغالب أن الأسانيد المتأخرة تكون لا تصح، والأسانيد التي تكون متقدمة بقلة الوساطة الثلاثية في الغالب أنها أسانيد جيدة ثابتة. ولهذا الثنائية تكون لمالك رحمه الله، مالك ليس بينه وبين النبي عليه إلا إثنان في كثير من رواية، مالك عن نافع عن ابن عمر، وليون أحد رحمه الله له الثلاثيات كثيرة في مسنده نحو 300 تزيد أو تنقص رحمه الله، البخاري له ثلاثيات له 22 ثلاثي رحمه الله، مسلم ليس له ثلاثي إنه له الرباعيات أو ذكر له ثلاثيا لا يصح، وليس في السنن ثلاثي ثابت كلها ضعيفة في الترمذي وابن ماجه، في الترمذي وابي داود ثلاثي حديث ثلاثي لكن لا يصح، وفي ابن ماجه ثلاث ثلاثيات لا تصح، لكنها في من تقدم تكثر وتصح. فلا شك أن العلو له ميزة، لأنه في الغالب في كثير من أسانيد تكون أسانيد صحيحة وعالية، أسانيد صحيحة وعالية ويقرب من الصحة. هذا إذا كان عالي من جهة السند وعالي من جهة الرجال، هذا لا شك أقرب إلى الصحة، أقرب إلى، وهذا محل بحث كثير لأهل العلم في مثل هذه الأسانيد كما تقدم. ثم الغالط يعني في هنا قوم فضلوا النزول مطلقا، قالوا الأسانيد التي تكون نازلة أفضل، ما علة التفضيل؟ يعني فضلوه مطلقا بلا ضبط، بلا ضبط، يعني قالوا لأنه يعني بعض فضل النزول مطلقا، قالوا لأن النزول يدعو إلى البحث في الإسناد وفي الرواة، والبحث فيه مشقة والمشقة فيها أجر، لكن هذا ليس بصحيح، المشقة ليست مطلوبة لذاتها في الشريعة وليست مطلوبة قصدا، إنما المشقة إذا جاءت تبعا فإنها يؤجر عليها، أما أن يقصد المشقة فليس ذلك مطلوب. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك، لأنها لما كانت مشقة حاصلة في حديث عائشة في الحج رضي الله عنها، أما أن يقصد الإنسان المشقة فهذا ليس مطلوب، فإذا تحصل الشيء بلا مشقة كان هو المشروع. فلو أن إنسان كان بيته بجوار المسجد، بينه وبين المسجد مسافة 20 خطوة، فذهب إلى طريق بعيد بينه وبين المسجد 200 متر، يقول أريد المشقة، نقول هذا ليس بحسن ولا يشرع مثل هذا، بل تقصد إلى المسجد من نفس الطريق، لكن من تهيأ له أو كان منزله بعيدا فإنه يكون أجره لا شك على حسب بحسب المشقة، أما أن يقصد المشقة وغير موجودة فإن هذا غير مشروع. كذلك إذا كان هذا باب العبادات وفي الأسانيد قصدها، هذا غير مشروع يعني بلا ضبط الراوي، أما إذا كان النزول مع الضبط، النزول مع الضبط فهذا لا شك أتم وأعلى. فلو كان عندنا إسناد عشاري أو نقول لا نقول عشاري، مثلا إسناد يعني إسناد يرويه الإمام أحمد رحمه الله من فيه خمسة رجال، وإسناد فيه أربعة رجال، لكن خمسة رجال أقوى وأتقن وأحفظ من الأربعة رجال، فهذا لا شك أعلى وأفضل، لا من جهة النزول، من جهة قوة رجاله. فلهذا من فضل النزول المطلق بلا ضبط روي العدل يعني هو الذي يعلو إذا كان الراوي ضابطا، فلا نفضل النزول مطلقا ولا الأصل العلو، الأصل العلو، لكن إذا كان إسناد عاليا مع الضعف أو الإسناد فيه مثلا هو متهم فهذا لا شك لا قيمة له. ولهذا قال لا يفضل النزول مطلقا كما قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ثم العلو خمسة، فالأول قرب من الرسول وهو يحصل مع صحة لنا عشاريا وقد جاء بتسع وثمان في العدد مع ضعفه، ثم علو قربنا إلى إمام وهو فيما بيننا وبين سفيان أبي محمد سبع وواحد لمالك زدي. نعم. يقول رحمه الله لما ذكر العلو قال العلو خمسة أقسام، العلو خمسة أقسام، فالأول قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لا بد أن يكون بسند صحيح، لا بد هذا العلو قرب من الرسول بسند صحيح أو بسند حسن، يعني إذا سند ثابت جيد بسند مقبول ليس مردود، هذا هو العالي، وكل زمان بحسبه. لكن يقول رحمه الله وهو يحصل مع صحة لنا، يعني لنفس الناظم رحمه الله، الناظم رحمه الله يقول يحصل لنا عشاريا وقد جاء بتسع وثمان في عدد، لنفس الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله، هذا محتمل أنه أراد لنا يعني له رحمه الله أنه يكون عشاري، عشاري يقول إن الإسناد أعلى إسناد لنا جيد بعشرة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يحصل هذا أيضا لمن هو دونه كالسيوطي. لماذا ذكر عشاري؟ لأن أعلى سند في الأصول عشاري في الكتب الستة، وقد رويت أحاديث وقد جاء حديث عند النسائي والترمذي إسناد عشاري بسند صحيح، بسند صحيح رواه النسائي رحمه الله وكذلك الترمذي، ومحمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي قال أخبرنا منصور عبد الرحمن المهدي عن منصور عن زائدة عن هلال يعني بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي قال قل والله تعدل ثلث القرآن، ورواه الترمذي أيضا من رواية محمد بشار وقتيبة، فالنسائي والترمذي رواياه من هذا الطريق وهو إسناد عشاري. قال النسائي رحمه الله في السنن الكبرى لا أعلم سندا أطول، لا أعلم سندا صحيحا أطول من هذا، يعني سند صحيح يعلمه هو، هذا سند عشاري للنسائي، والنسائي رحمه الله والترمذي أيضا، الترمذي في سنة 279 وللسند عشاري، سند عشاري وهي آخر القرن الثالث، في القرن الثالث رحمه الله في زمن العراقي وبعد السيوطي يروون بسند عشاري، فهم ساووا الإمام الترمذي في روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يأتينا في المساواة، وهذا هو قول لنا عشاري نص على العشاري لأن لهم سند عشاري وهو في أوائل القرن التاسع رحمه الله، وجاء أيضا في ما أظن أيضا السيوطي رحمه الله في أوائل القرن العاشر ذكر ذلك أيضا قال لنا عشاري، وهو هذا الحديث يقول مع صحة لنا عشاريا، لكن قال هنا مع صحة، وقد جاء بتسع وثمان في العدد، تسع أسانيد وثمان أسانيد، ثمانية رواة وتسع رواة في العدد مع ضعفه، مع ضعف مع بتسع وثمان في العدد مع ضعفه، يعني هذا ينظر لعلها أراد صحة لنا اللي هو دقيق العيد رحمه الله، وجاء بتسع وثمان في العدد مع ضعفه، جاء بتسع وثمان لكنه ضعيف. أيهم أعلى، العشاري هنا ولا الثماني والتساعي؟ العشاري أعلى معنى وإن كان أنزل لكنه أعلى، ولهذا العلم عمد على الصحة. جاء بتسع وثمان في العدد مع ضعفه، هذا هو القسم الأول. يقول ثم العلو الثاني، ثم علو قربنا إلى إمام كبير مثل شعبة وسفيان، شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان عيينة والإمام مالك وحماد بن زيد والأوزاعي وأمثالهم، يعني هؤلاء الأئمة. يقول وهو فيما بيننا، يعني يقول وبين سفيان أبي محمد. من هو أبو محمد؟ العيينة ابن أبي عيينة رحمه، ابن أبي عمران الهلالي رحمه الله، هو أبو محمد. سبع الذي رأيته في الاقتراح أنه قال وقع لنا إلى سفيان بستة رجال، هذا اللي شفته في الاقتراح. أنا في أحاديث كثيرة في هذا موضع نظر، هنا قول السبع الذي في الاقتراح أنه قال وقع لنا إلى سفيان بستة في أحاديث كثيرة بسبب طول عمره، ووقع لنا إلى مالك رحمه الله ستة رجال وأكثر، والأكثر سبعة. يعني يقول وقع لنا إلى مالك ستة والأكثر سبعة، وقع لنا إلى سفيان بستة رجال، مع أن سفيان 198 توفي ومالك 79 وكان الأمر يقتضي العكس، لأن سفيان بن عيينة عمر وطال عمر رحمه الله، تأخرت وفاته رحمه الله سنة 97 و100 رحمه الله. ولمالك زدي على ظهر العبارة أن زد واحد على السبعة، هذا هو العلو الثاني. العلو الثاني علو إلى إمام من الأئمة، وهذا لا شك شرف، لكن بشرط ثبوت الإسناد. نعم قرأته. قال رحمه الله ثم العلو لإمامي الأثر وذي التصانيف التي بها اشتهر، تروى بسبعة عن البخاري كذا أبو داود في المقدار. نعم الرابع. والرابع العلو للتنزيل وهو اعتبار سند الأصول بالسند الأرفع من حيث العدد، فينزل البعض من العالي السند مكان من سواه في الذي نزل وحيث كان شيخنا له حصل. نعم. يقول رحمه الله ثم العلو الثالث لإمامي الأثر، من هما إمام الأثر؟ البخاري ومسلم، هذا العلو الثالث. وذي التصانيف التي بها اشتهر، وهم بقية أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي والماجه رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله أجل من هؤلاء رحمة الله عليهم كذلك العلو إليه. فهذه الكتب اعتنى المتأخرون بتخريجها، وكما سيأتي في كلام صنف رحمه الله الرواية بالأسانيد إليها عن طريق الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وهذا الذي في كلام سيأتي الإشارة إليه بعد ذلك في مسألة تعريف هذه المصطلحات. فالعلو إلى إمام الأثر معنى أن يروي إلى البخاري بسند رجال أقل، أو إلى مسلم أو إلى أبي داود. قال رحمه الله نعم ثوي التصانيف التي بها اشتهر، تروى بسبعة يعني عن البخاري، يعني أو نروي بسبعة، يمكن أو نروي احتمال تروى أو نروي بسبعة، يعني يكون الكلام لابن دقيق العيد رحمه الله، لأن قول التروى محتمل أنه مراد غيره، لكنه لأن هذا في الاقتراح أنه لكن في الاقتراح اللي وجدت في الاقتراح أيضا وأعلى ما وقع عن البخاري رحمه الله خمسة رجال، وكذا أبو داود أيضا خمسة رجال، الذي في الاقتراح أنه قال خمسة رجال إلى البخاري وإلى أبي داود، معنى يكون بينه وبين البخاري خمسة رجال وبين أبي داود خمسة رجال. وهذا نوع من العلو، وهو علو إلى إمام من الأئمة، إلى إمام الأثر وإلى بقية أصحاب التصانيف رحمة الله عليهم. والرابع من العلو للتنزيل، وهو اعتبار سند الأصول بالسند الأرفع من حيث العدد، فينزل البعض من عالي السند، معنى أن يكون مثل ما تقدم لإمام من الأئمة أصحاب الكتب المتقدمة إسناد، مثل ما تقدم عشاري، إسناد عشاري. الآن إسناد العشاري في حق الإمام، في حق أئمة الأثر، عالي ولا نازل؟ للترمذي والنسائي نازل. طيب للمتأخرين في القرن الثامن والتاسع يصير عالي. هذا هو، هو باعتبار سند الأصول فهو علو التنزيل، يعني ينزل منزلة، ينزل منزلته، ينزل نفسه منزلة صاحب الأصول في، لكنه ما متى على بهذا السند؟ لما نزل سند أصحاب الأصول، لما نزل فينزل البعض وهم من العالي السند، فيكون إسناده مساويا لإسنادهم من جهة الرواية، من جهة الرواية فسواهم من هذه الجهة. ويسمونه المساواة، يسمونه المساواة بأن يروي مثلا حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الحديث المتقدم لروحه أبي أيوب، من رواه من المتأخرين بسند عشاري ورواه بعض المتأخرين بسند عشاري، فساوى الذي تقدم في ونزل في إسناده. وحيث كان شيخنا له حصل، يقوله ابن دقيق العيد، يحصل يعني شيخ لا يقصد شيخ معين، أي شيخ من شيوخه حصل تسوية مع بعض أهل السنة، يعني من أهل علم السنة، بأن ساوى إسناده إسناد، لأنه إذا كان شيخه على فهو يروي عن شيخه فيكون على مثل شيخه، فهو من المص... نعم نعم كمل. قال رحمه الله: تسوية مع بعض أهل السنة فهو من المصافحات العلية، ثم علو قدم السماع في تاريخه نحو ابن بنت السلفي وابن المفضل، فمن من ذا سمع. نعم. وابن المفضل، فمن من ذا سمع عن جد ذاك عندهم ذا مرتفع. وبعضهم من العلو قد جعل ضبطا وإتقانا وإن كان نزل، وذا علو معنوي، وإذا تعارض في موطن روعي ذا. نعم انتهى، قف على هذا، بارك الله فيك. نعم، يسمونهم عندنا التسوية. التسوية يعني أن يساوي إسنادك أنت إسناد صاحب كتاب من الكتب المتقدمة عشاري، ساويته أنت صرت مساويا له، يعني النسائي روى بإسناد عشاري وأنت رويت بينك وبين النبي عشرة، فكأنك في طبقة النسائي والترمذي، ليس بين، كأن من تأخر في طبقة ماذا؟ النسائي والترمذي، أنه بينه وبين النبي عشرة، مثل ما أن هذا مثل النسائي أو الترمذي بينه وبين النبي عشرة عليه الصلاة والسلام. لكن عند شيء يسمونه المصافحة، المصافحة أن تكون المساواة ليست لك، لشيخك، مثل مثلا الحافظ بن حجر أن يكون شيخ العراقي له إسناد عشاري، أو السيوطي شيخ الحافظ حجر له إسناد عشاري، مثلا له إسناد عشاري. الآن المساواة للحافظ بن حجر أو للسيوطي؟ السيوطي. لا، إذا قلنا العشاري للحافظ بن حجر، الآن الحافظ حجر له إسناد عشاري والسيوطي تلميذه مثلا، أو نقول ما نرتب نقول الإسناد العشاري العراقي وابن حجر تلميذه مثلا، تلميذه. يعني إذا كان العشاري للشيخ صار مساواة، طيب لتلميذه صافح، يكون مصافحة. لماذا مصافحة؟ لأنك لست في رتبة الآن الترمذي، لست في رتبة الترمذي، أنت في رتبة التلميذ الترمذي، شيخك في رتبة الترمذي، كأنك أنت الآن أخذت عن الترمذي لقيته فصافحته، احتجت إليه صافحة، لكن شيخك ما احتاج إليه، روى كأنه روى عن ابن بشار مباشرة أو عن قتيبة مباشرة، أنت لا، سمي صافحة كأنك، لأنك لم تروي عشاري، إنما رويت عن شيخك نروى عشاري، فكأنك صافحت النسائي، وليه سمي مصافحة، مصافحة علية لأنها سند عالي بالنسبة إليك. ثم علو قدم السماع، هذا العلو الخامس والأخير، في تاريخه، يعني علو قدم السماع، لو أن إنسان توفي سنة 610 مثل ابن المفضل المقدسي رحمه الله، وابن بنت السلفي جده السلفي من جهة أمه توفي سنة 651، أيهم أقدم وفاة، ابن المفضل ولا السلفي؟ ابن بنت سلفي ابن المفضل، هذا علو ثم علو قديم السمع يعني قديم السماع، لأنه لا شك إذا كان قديم في تاريخه في التاريخ إذا كان تاريخه في وفاته أقدم، وفاته أقدم هذا 610 وهذا 651. يقول أنا يقول فمن من ذا سمع، فمن من ذا سمع يعني من ذا شرجع الضم يرجع إلى من؟ إلى ابن ماذا؟ إلى ابن المفضل. يقول من دقيق عين مثلا أنا أروي عن السلفي الحافظ السلفي اللي هو جد ابن السلفي بيني وبينه ثلاثة مثلا، بيني وبين ابن المفضل وابن بنت السلفي وآخر ثم السلفي الحافظ السلفي، إذا رويت عن بنت ابن بنت السلفي بيني وبينه ثلاثة، وإذا رويت عن ابن المفضل بينه وبينك كم؟ ثلاثة ثلاثة مستوي المستوي أيهما أعلى، روايته عن ابن بنت السلفي أو روايته عن ابن المفضل؟ لماذا؟ لأن أقدم وفاة، والذي أقدم وفاة أقدم سماع، هذا هو. فمن من ذا سمع يعني عن جد ذاك عن جد بنت ابن بنت السلفي عندهم ذا مرتفع، وإن كان الإسناد مستوي استوت رجاله يعني رجاله هذا ثلاثة وثلاثة، وهذا يسمى يعني قدم السماع أو السماع القديم، وهذا نوع من العلو. وبعضهم من العلو قد جعل ضبطا وإتقانا وإن كان، وهذا سبق الإشارة إليه، يعني قال العلو في الحقيقة هو الضبط والإتقان وإن كان نزل، وهذا عود على ما تقدم، وأن الصواب في مثل هذا أنه يعود إلى الإتقان وأنه هو العلو حقيقة. وذا علو معنوي، واضح علو معنوي لأن إسناده أطول لكنه إسناد نظيف، إسناد نظيف. وإذا تعارض في موطن روعي ذا، الذي هو الإسناد النظيف ولو كان إسناد عالي. ولهذا الأصل السماع، الأصل الإسناد العالي، لكن تختار إسناد النازل حينما يكون الإسناد العالي فيه ضعف. كم من إسناد عالي لا خير فيه، في إسناد كذاب، إسناد صاحبك أو متروك، لكن إذا تيسر إسناد العالي. البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله لم يروي عن الشافعي عن مالك، الشافعي إمام ولم يروي عنه عن مالك، لم يروي، لأن إذا روى عن الشافعي لا يروي مباشرة، يكون بينه وبينه واسطة، يكون بينه وبين مالك كم؟ واسطتان، يكون بينه وبين مالك واسطتان. مع جلالة الشافعي ما روى من طريقه، استغنى بأصحاب مالك حتى أو فعلى سنة فروى عن القعنبي عن مالك، فهو يروي عن القعنبي عن مالك، فاختار العلو وإن كان ترك كلام الشافعي لأنه الإسناد صحيح، ولأنه ينزل في ذاك الإسناد ويزيد فيه راويا، فاختار العلو. وهذه تكون أسباب أحيانا في إعراض بعض الأئمة في الرواة عن يعني إنسان، لأنه يكون استغنى بأصحاب يعني بالرواية عنه من طريق نظيف، بأن روى عن أصحاب ذلك الإمام أو عن تلامذ ذلك الإمام بإسناد أعلى كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، صلى عليكم. السائل يسأل يقول إذا كان صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج لم يروه عنه إلا إذا كان صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج لم يروه عنه إلا ابن سفيان، فما وجه اختلاف بعض النسخ؟ أبو سفيان سام أبو سفيان أبو سفيان كتب. فما وجه اختلاف بعض النسخ كحديث الجارية؟ كحديث الجارية المقصود نفس الراوي قد يكون له روايات عن شيوخه، يعني مسلم رحمه الله نفس رواياته، أقول نفس رواياته رحمه الله، ولا شك أنها متقنة، ولهذا رواية مسلم رحمه متقنة مضبوطة رحمه الله، ولا تكاد ترى فيها اختلاف. رواية مسلم رحمه الله متقنة مضبوطة ولا تكاد تجد فيها اختلاف، إنما الخلاف في بعد ذلك في الرواة عنه، الرواة عنه يحصل بينهم اختلاف، يعني مثل ما تقدم في رواية الفرابري يعني قد يكون أبو سفيان روى الحديث بروايات وزيادات، فروى عنه تلميذ هذا رواية وروى عنه مثل روايات مثل الفرابري ورواته الذي روى عنه رووا عنه المستملي والكشميهني والحموي، هو واحد ورواته تعددوا، كذلك الراوي عن مسلم هو واحد ورواته تعددوا، مع أن رواية مسلم رحمه المتقنة وضبطها وكان يكتب في نفس وهو في مكان واحد فلا تكاد ترى فيها اختلاف رحمه الله، بخلاف رواية الإمام البخاري رحمه الله. نعم. أحسن عليكم. يقول: هل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه على كل شيء قدير بعد الصلاة ثلاثا ثابت، وهل ورد ذلك عند الإمام البخاري في الصحيح؟ هل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير بعد الصلاة ثلاثا ثابت، وهل ورد ذلك عند الإمام البخاري؟ لا، ما ورد البخاري، ورد عند النسائي رحمه الله، واختلفت الروايات في هذا، ورد عند النسائي رحمه الله وليس عند البخاري. البخاري إنما جاء مرة، يعني مطلقة مرة واحدة، أن هذه جاءت عند النسائي وجاءت عند خيره عند الطبراني في الدعاء وليست عند البخاري مكررة. نعم. يسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. نعم، يصلى عليه عليه الصلاة لإطلاق الأحاديث، ولأنه جاء في حديث مسعود أن ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام جاء ذكرها في بعض الأحاديث بسند جيد، فإذا كان يصلي وحده أو إمام صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فهو حسن، وإن كان يصلي خلف الإمام فأنهى التشهد ثم لم يرفع الإمام فإنه يكمل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. ما حكم ترائي الهلال بواسطة المكبرات؟ ما حكم ترائي الهلال بواسطة المكبرات؟ المقصود إذا كان هو الأصل الترائين يكون بالعين مجردة، بالعين المجردة، فإذا تراءه بطريق المكبر هذا موضع اجتهاد والأمر لا بأس به، إنما يعني لتحديد مكانه بمعنى هذا هو الأصل، أن الترائي بالعين المجردة، أما الترائي مثلا بالمكبرات هذا موضع اجتهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته، إنما المحذور أن يكون إثباته بطريق الحساب، أما ترائيه معنى أنه موجود، وفي الغالب أنه إذا رؤي بطريق عن طريق المكبرات مثل الإنسان لو يراه بالنظارة، في الغالب أنه يرى إذا رؤي رؤية واضحة بينة بطريق المكبرات فإن حديد البصر وقوي البصر يراه، غاية الأمر أنه يتراءى لبيان ولادته، ولهذا حديد البصر قوي البصر يراه، يعني إذا كان ولد ورؤي، فهذه مسألة موضع اجتهاد فلا يحصل فيها ذاك الخلاف، إنما المحذور منهي عنه هو إثباته بطريق الحساب، أما الترائي فالأصل يكون بعين مجردة، وهذه كما تقدم ليس فيها يعني ذاك الخلاف، وإن كان هو الأصل لقوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نعم. يصلح صلى الله عليكم، في صلاة النافلة على الراحلة هل يوم رأسه فقط أم بجميع جسده؟ لا، يوم جميع بدنه، يوم بجميع، يجعل سجوده أخفض من الركوع، هذا هو يعني يوم بجميع بدنه، لأن الإمام برأسه قد لا يوم، إنما يوم برأسه إذا كان ما يستطيع إلا إمام الرأس، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأن فأتوا منه ما استطعتم، فهو ما دام أنه يشرع أن يصلي على الراحلة ولا يؤمر بالنزول وهو يستطيعه، ففي هذا حاله يوم بالركوع إيماء ثم يرفع بالإيماء ثم يسجد بالإيماء، لكنه سجود أخفض من الركوع، ولهذا قال واجعل سجودك أخفض من الركوع، حديث جابر، هذا للبدن كله كما تقدم. صلك يسأل: إذا كانت العنعنة تضعف الحديث فما قولكم في عنعنة البخاري في صحيحه؟ العنعنة ما تضعف الحديث، ما عند جماهير أهل العلم، إنما يضعف عنعنة المدلس، عنعنة المدلس هل تضعف الحديث، أما غيرها فإنه لا يضعف الحديث، إنما يضعف عنعنة المدلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.